أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ Or am I not better than this one, who is insignificant and hardly makes himself clear?